الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخوان، أهلا وسهلا. نواصل في كتاب التوحيد، وقد انتهى بنا المقام إلى الباب الرابع، وفي بعض النسخ أخوان يعتبرونه بابا خامسا على أن المقدمة باب أول، لكن يعني نعتبر أن هذا الباب هو الباب الرابع. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة أبو محمد، إيش مقصود الباب هذا؟ وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مقصود الباب هذا، مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله جل وعلا، وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكر هنا الشهادة، ذكر الدليل وأراد المدلول، لأن شهادة التوحيد دالة على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله هي الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى، فذكر الشهادة وأراد ماذا؟ وأراد مدلولها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ذكر لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الأول قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طبعا في بعض النسخ تتمة الآية: على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب، ما وجه دلالة هذه الآية على الترجمة أو على مقصود الترجمة وجوب الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا؟ شوفوا يا أخوان، هذه الآية العلماء لهم في تأويلها مسلكان اثنان. الأول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، المعنى الأول يا أخوان أو المسلك الأول أن قوله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه ليست متعلقة بما قبلها، ليست متعلقة بما قبلها، يعني تكون الدعوة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم بعد ذلك قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا ليس له تعلق بما قبله. واضح يا إخوان؟ هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن قوله على بصيرة أنا ومن اتبعني متعلق بقوله إيش؟ أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وعلى بصيرة. واضح يا إخوان؟ هذا هو المسلك الأحسن في تأويل الآية. طيب، إذن يا إخوان، بعد أن فهمنا الآية، وجه دلالتها على مقصود الترجمة قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، أعظم ما يدعى إليه ماذا؟ توحيد الله جل وعلا. ولذلك يا أخوان، دعوات الأنبياء والمرسلين جميعا تدور رحاها على ماذا؟ على توحيد الله جل وعلا. هذا ظاهر لمن له أدنى تأمل في كلام الله جل وعلا. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والآيات في الباب كثيرة جدا يا أخوان. كل الأنبياء، كل المرسلين في دعوتهم أقوامهم إلى الله جل وعلا دائما يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. الله، هذول الصغار، هذول طلعوهم شوفهم. نعم، صفحة 131. هذا الشاهد يا إخوان، قل هذه سبيلي، فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الأنبياء جميعاً الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوان ممكن يستفاد من قوله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، والدعوة على بصيرة لا تكون إلا بالتوحيد. يعني دعوة إلى الله جل وعلا من غير عناية بالتوحيد هذه لا تكون على بصيرة، هذه دعوة على عمى. ليش يا إخوان؟ لأنها مخالفة لطريقة الأنبياء والمرسلين. طريقة الأنبياء والمرسلين في دعوتهم أقوامهم أنهم يبدأون بالتوحيد، وهذا لا شك فيه، وهذا ظاهر جداً في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فأي دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا تبدأ بتوحيد الله جل وعلا فهذه دعوة على غير بصيرة. فمن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة يتعين عليه أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بتوحيد الله جل وعلا. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول يا أخوان خبر مقدم، أول خبر مقدم، شهادة مبتدأ مؤخر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. هنا فسر الشهادة بماذا؟ بالتوحيد. فسر شهادة بالتوحيد، هذا إن صح مرفوعا هذه اللفظة، إن صحت كذلك مرفوعة هذا ظاهر جدا، وإن كان من تصرف في بعض الرواة يا إخوان قد يكون بعض الرواة تصرف في هذا اللفظ إلى أن يوحد الله، فيكون الراوي فهم أن شهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إلى ماذا؟ أو أن المراد بشهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله، هذا المطلوب يقول، هذا المقصود. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد من هذا الحديث يا إخوان وجه دلالته على مقصود الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بتوحيد الله جل وعلا، لأنه المقصود الأعظم في دعوة الناس، ولأنه أول ما يقدم في دعوة الناس إلى الله جل وعلا. نبدأ معهم بالدعوة إلى توحيد الله، لأن الله جل وعلا بعث جميع الأنبياء والمرسلين بذلك، فهذا أول ما يبدأ به. عارفين ليش؟ ببساطة يا إخوان، لأن كل ما بعده مبني عليه. إن وحد الله جل وعلا، إن أفرد الله بالعبادة، كل ما بعده يسير هين. لكن إن وقع العطب والخلل يا إخوان في التوحيد في أصل الدين فلا ينتفع بشيء بعد ذلك، مهما عبد الله مهما أطاع الله جل وعلا. القاعدة ليست صحيحة وليست متينة وليست راسخة، الأصل يا إخوان مختل، كيف يصح الفرع الذي بعده؟ الأساس مختل، فالبناء كله يكون مختلا ويكون فاسدا ويكون مردودا. ولذلك يا إخوان كانت عناية الأنبياء والمرسلين بتثبيت الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا حتى يصح ما بعد ذلك من الأعمال. الدليل الثالث يا إخوان في الباب حديث سهل بن سعد قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم، بات الناس يخوضون في هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. وهذا الحديث يا أخوان من الحديث العظيم الدال على فضيلة علي رضي الله عنه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. الصحابة ليسوا حريصين على الإمارة، ليسوا حريصين على المنصب، ولكن حرصهم على ماذا؟ على أن ينالوا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينالوا هذا الشرف العظيم. ولذلك جاء في بعض الروايات عن عمر أنه قال: فتساورت لها رجاء أن أعطاها، تساورت لها رجاء أن أعطاها. ليس ذلك رغبة في كما بينا في الإمارة ولا في مسؤولية، وإنما رغب رضي الله عنه أن ينال هذا الشرف. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا به وأن يرسلوا إليه. قال: فأتي به فبصق في عينيه ودعا له. طبعا في بعض النسخ فأرسل إليه، يعني أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إخوان على هذا اللفظ، فقيل: هو يشتكي عينيه. قالوا: هو يشتكي عينيه. تقدير هنا قال: فأرسلوا إليه. فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. برأ من باب إخوان ضرب فعل، برأ يعني من المرض، شفي وتعافى، بخلاف برئ فإنها من إيش؟ برئ من البراءة، لكن برأ من البرء، من الشفاء، من البرء من المرض. فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا من أعلام، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فأعطاه آية فقال: أنفذ على غسلك حتى تنزل بساحتهم. أنفذ على غسلك، امضي على ما أرسلتك به حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. حمر طبعا يقال بتسكين الميم جمع أحمر، والنعم المقصود بذلك، مقصود بذلك الأنعام، المقصود هنا الإبل، مقصود هنا الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب، وهي أنفس أموال العرب. ولا يستقيم أبدا يا إخوان أن يقال بحمر، فعش بحمر، لأن حمر جمع حمار، أما حمر هنا بالتسكين جمع أحمر. كذلك النعم، لا يقال بحمر النعم أو بحمر النعم، مقصود هنا النعم كما هو ظاهر بين، هذا واضح، لكن نبهت عليه لكثرة الغلط فيه، لكثرة ما يغلط فيه الناس. طيب يا إخوان، وجه دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ توحيد الله جل وعلا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فحقيقة الإسلام قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك في قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، في ماذا يا إخوان؟ في الإسلام. وأعظم ما يجب علينا في الإسلام إيش يا إخوان؟ توحيد الله جل وعلا. أعظم ما يجب علينا في الإسلام أن نوحد الله سبحانه وتعالى. هذا أصل وزبدة دعوة الأنبياء والمرسلين. قال فيه مسائل في الباب هذا: مسألة أولى، الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الله طريق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون المرء من أتباعه حتى يكون داعياً إلى توحيد الله، داعياً إلى الله على بصيرة. هذا الشرط، حتى تكون من أتباعه لابد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثانية، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لاحظوا في الآية استنباط مهم هذا، قال أدعو إلى الله، هذه إشارة إلى الإخلاص، ما قال أدعو إلى نفسي، ولم يقل أدعو إلى جماعتي، ولم يقل أدعو إلى جمعيتي ولا حزبي ولا مؤسستي، لم يدعو إلى شيء من ذلك، وإنما مقصوده الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فهو لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى رئيسه ولا إلى زعيمه ولا إلى جماعته، وإنما يدعو الناس إلى الله من أجل الله، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا تنبيه على الإخلاص. الثالث أن البصيرة من الفرائض، البصيرة من الفرائض، وإلا فلو أن المرأة دعا إلى الله على غير بصيرة لربما كان الذي يفسده أكثر من الذي يصلحه. بعض الناس يدعو على غير بصيرة فيفسد أكثر مما يصلح. العلم نعم مقصود، المقصود بالبصيرة العلم بمعناه الواسع الشامل، العلم الذي يدعو إليه، العلم بأحوال المدعوين، العلم بطرائق الدعوة إلى الله، هذا كله داخل في قوله على بصيرة. وهذا المعنى الشمولي المهم يا أخوان، نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، أحسن إحسانا عظيما في تأويل وفي تفسير هذه الآية، وله عليها كلام جيد فليراجع ولينظر فيه. قال الرابع من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. من حسن التوحيد تنزيه الله، تنزيه لله جل وعلا عن المسبة، لأن التوحيد قائم مبني على تعظيم الله جل وعلا، على تعظيم الله. ومن توحيد الله وصفه بالكمالات وتنزيهه عن النقائص. الخامس أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، قال على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. هذا التنزيه، هذا التنزيه، هذا من حسن التوحيد لأنه قرنه بالتوحيد. بعدين قال من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأنه لما دعا إلى توحيد الله قال جل وعلا إيش قال بعدها؟ وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنزه الله جل وعلا ولست من المشركين. فيفهم منه أن المشرك لا ينزه الله جل وعلا، لا ينزه الله عن النقائص ولا ينزه الله عن المسبة. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. يعني المقصود هذا يا إخوان، مقصود بهذا قوله وما أنا من المشركين، لست منهم معتقداً وكذلك أنا لست معهم في المكان الذي هم فيه، يعني نفى أن يكون على عقيدتهم وعلى دينهم، ونفى أن يكون إيش؟ ونفى كذلك أن يكون بينهم، نفى أن يكون بينهم. ولذلك يا إخوان الموحد لا يرضى أن يقيم بين المشركين ولا يرضى أن يساكنهم. ولا حديث في هذا الباب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قال صلى الله عليه وسلم عن المسلم والمشرك لا تتراءى ناراهما، يعني لو كان في مكان فأوقد المسلم نارا وأوقد المشرك نارا فإن نار الموحد لا يراها المشرك ونار المشرك لا يراها الموحد. وهذه إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ هذه إشارة إلى البعد. طبعا يا إخوان هذه مسألة فيها كلام كثير، وفي بعض الأحيان يجوز أن يقيم بين ظهراني المشركين إن ألجأته الضرورة إلى ذلك، يعني الكلام. لكن المقصود هنا يا إخوان أن الموحد لا يرضى أن يساكن المشركين، لا يرضى أن يساكنهم ولا أن يقيم بينهم، لأنه يتأثر ربما إن طلت عليه شبهاتهم. والذي ينظر في أحوال المسلمين اليوم يا إخوان الذين يعيشون في بلاد الشرك والعياذ بالله، أكثرهم ضل وانحرف إلا من رحم الله، أكثر من يسكن في تلك البلاد يا إخوان ضل وانحرف، وبعضهم العياذ بالله وقع في الشرك، بعضهم وقع في الشرك والكفر. السابع كون التوحيد أول واجب. الثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأن التوحيد أهم من الصلاة، إن صح التوحيد صحت الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإن لم يصح التوحيد ما صح من ذلك شيء، ما صح من ذلك شيء. التاسع أن معنى يوحد الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله كما سبق. العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. كيف استفدنا هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بماذا؟ أن يدعوهم إلى ذلك، ولو كانوا يعلمونه ما أمرهم، ما أمره بدعوتهم إليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، أمره معاذا بدعوة الناس أو بدعوة أهل الكتاب إلى لا إله إلا الله، فيه أنهم يجهلونها، لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون معنى هذه الكلمة ولا يعملون بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى توحيد الله. 11 التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، بدأ بالتوحيد لأنه الأهم، ثم انتقل إلى ما دونه، انتقل إلى الصلاة ثم الزكاة وإلى آخر أركان الإسلام. 12 البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم، أراد من هذا أن الداعية إلى الله جل وعلا يبدأ بماذا؟ يبدأ بأهم شيء ثم يتدلى إلى ما دونه، يبدأ بالتوحيد ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الصلاة الصيام والزكاة والحج. الصلاة والزكاة والصيام والحج كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن التركيب لا يساعد على هذا المعنى، التركيب هنا لا يساعد على هذا المعنى. فالأحسن هنا أن يقال البداءة بالأهم فالمهم، البداءة بالأهم فالمهم، هذا الأحسن يا إخوان في صياغة هذه الجملة، أن يقال البداءة بالأهم فالمهم. وإلا ظاهر هذا أنه يبدأ بالأهم فإيش؟ فالذي هو أهم منه، لكن المقصود خلاف هذا، صح ولا لا؟ واضح يا إخوان هذا؟ نعم. 13 مصرف الزكاة. 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 15 النهي عن كرائم الأموال. 16 اتقاء دعوة المظلوم. 17 الإخبار أنها لا تحجب، ليس بينها وبين الله حجاب. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذا أين وقع لهم يا إخوان؟ هذا المقصود به أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى توحيد الله، والله جل وعلا أيده ونصره. يعني مع ما كان عليه من الجوع صلى الله عليه وسلم والمشقة والوباء، ومع هذا الذي اجتمع على الصحابة رضي الله عنهم من تكالب الأعداء والفقر والشدة والضنك، مع ذلك ثبتوا على دينهم وثبتوا على توحيد الله جل وعلا. هذا من دلائل، من دلائل إيش يا إخوان؟ من الدلائل على أن هذه الدعوة الحق، لأنهم لو كانوا على باطل ما ثبتوا. الذي لا يكون على الحق يا إخوان لا يثبت عليه، يعني المرء لا يثبت على دعوته مع ما يراه من الشدة والتعب والجوع والوباء إلا إذا كانت هذه الدعوة إيش؟ نعم، إلا إن كانت هي الدعوة الحق. يعني لعل هذا الذي يقصده رحمه الله. 19 قوله لأعطين الغاية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، لأنه أعطاه إياها وفتح الله على يديه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. 20 تفلو في عينيه علم من أعلامها، أيضا هذا من أعلام ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. 21 فضيلة علي رضي الله عنه. 22 فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني اشتغلوا وخاضوا في من يعطاها، وهذا شغلهم عن إيش؟ عن بشارة الفتح، وهذا فيه فضيلة للصحابة. ما وجه كونها فضيلة؟ الله يفتح عليك، أحسن. أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن ينالوا محبة الله ومحبة رسوله، وكان هذا مقدماً عندهم على الفتح، وهذا مقدم عندهم على الغنيمة، ففيه فضيلة لهم. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الصحابة كلهم سعوا إلى ذلك، لكن من الذي ظفر بها؟ علي رضي الله عنه هل سعى علي؟ هل سعى؟ ما حصل منه سعي، ومع ذلك أعطيت له. هذا من الإيمان بالقدر. وهذا استنباط لطيف حسن. الرابعة والعشرون الأدى في قوله على غسلك، على غسلك، على مهلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، يعني قبل أن يقاتل الناس لا بد من دعوتهم إلى توحيد الله، لا بد من الدعوة والبلاغ قبل القتال، إلا إن وصلتهم الدعوة قبل ذلك فيجوز أن يباغتوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفصيل في هذه المسألة، يعني يجب أن نبدأ بدعوة الناس قبل قتالهم إن لم تبلغهم الدعوة، أما إذا بلغتهم فيجوز إيش؟ فيجوز أن نباغتهم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا كما ذكرنا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام وهو التوحيد. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن كل ما يأتيه هذا الرجل بعد ذلك إنما هو في صحيفتك وفي ميزان أعمالك وحسناتك يوم القيامة. الثلاثون الحلف على الفتيا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، ويستفاد منه جواز الحلف على الفتيا. طيب الباب الذي يليه، إذن هذا الباب الذي سبق يا إخوان مقصوده بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، لا هو استفاد من هذا، هذه ليست فتية، هذا لا ليست فتية، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قاس الفتية على ذلك. نعم، هو أخذ هذا، أخذه من هذا الباب، أما هي هذه ليست فتية. هذا فيه أن من أفتى يجوز أن يقول، أنا مثلا كنت حضرت أكثر من مجلس للشيخ عبد الرحمن البراك، أسأل الله أن يمتع بصحته، شيخ من كبار أهل العلم، كان إذا سئل عن شيء قال بلى والله أو قال لا والله، ما حكم كذا مثلا؟ هذا مثلا كان يسأل مثلا هل يجب كذا وكذا، قال إي والله أو نعم والله، نعم، فكان يعني يؤكد على هذا. بعض أهل العلم يفعل هذا، فهي المقصود ليست فتية هذه التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة والباب يا إخوان بيان معنى التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. طيب، عطف الشهادة على التوحيد من باب عطف الدال على المدلول، لأن الشهادة دالة على توحيد الله، فالشهادة هي الدالة والتوحيد هو المدلول، وإلا التوحيد هو لا إله إلا الله، التوحيد هو لا إله إلا الله. فهذا الباب يا إخوان مقصوده معقود من أجل بيان معنى لا إله إلا الله. ما معنى التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ نعم، ذكر هنا خمسة أدلة في تحقيق مقصود الترجمة وفي الدلالة على الترجمة. الأول قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. تتمة الآية إخوان في سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذا الخطاب للمشركين، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. هذه الآية إخوان نزلت في المعبودات نعم، التي تعبد من دون الله جل وعلا وهي ليست راضية بالعبادة. يعني هذا في من عبد الملائكة، في من عبد الأنبياء، في من عبد المرسلين، هم المقصودون بالآية. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك تلك الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله، الآلهة الباطلة طبعا التي يعبدها المشركون من دون الله جل وعلا، اتخذوهم هذه الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا، قال أولئك الذين يدعون. أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله جل وعلا، المعبودات التي تعبدونها من دون الله كالملائكة والأنبياء والمرسلين، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ يعني كل واحد منهم يطلب ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني المقصود إخوان هنا حتى يتضح المعنى، المشركون بعضهم كان يعبد الملائكة وبعضهم كان يعبد الصالحين ويتخذهم شركاء من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول لهم هؤلاء الذين تعبدونهم كلهم يسابق في مرضات الله جل وعلا، كلهم يسابق في مرضات الله سبحانه وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة بماذا يا إخوان؟ بعبادته، بعبادته وحده لا شريك له. ففهم من هذا أن التوحيد إيش يا إخوان؟ إفراد الله بالعبادة، لأن الله جل وعلا، هذا ملحظ مهم في الآية يا إخوان، الله ينعى في الآية على المشركين إيش؟ الشرك. الله ينعى عليهم الشرك، فبين لهم أن الذين تتخذونهم شركاء يوحدون الله جل وعلا، يوحدون الله سبحانه وتعالى. واضح الملحظ يا إخوان في الآية؟ نعم. الثاني، الدليل الثاني، قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. هذه واضحة بينة يا إخوان، لأن شهادة التوحيد يا إخوان مبنية على أصلين وعلى ركنين، وهما النفي والإثبات. شهادة التوحيد قائمة على ركنين، الأول النفي والثاني الإثبات. النفي المتمثل بقولك لا إله، والإثبات متمثل بقولك إلا الله. فشهادة التوحيد الكفر بكل ما يعبد، هذا معنى التوحيد يا إخوان، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا وأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا المقصود بالآية إنني براء مما تعبدون، هذا النفي. إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. هذه دعوة التوحيد، نفي وإثبات، كفر بكل المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا، و إقبال على الله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده. وهذا معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا إيش؟ واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه شهادة التوحيد. الدليل الثالث، قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، يعني فاتبعوهم في التحليل والتحريم مع الله جل وعلا، وهذا حق لله وحده. التشريع والتحليل والتحريم هذا حق الله جل وعلا، لا يجوز لأحد من الخلق أن يحل ما حرم الله وأن يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، فهذا عدوان على حق الله سبحانه وتعالى وهذا شرك. ولذلك الله جل وعلا قال اتخذوهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فبين سبحانه وتعالى أن هذه إيش يا إخوان؟ أن هذه عبادة، ثم أكد هذا بقوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني يا إخوان عشان نوضح الآية أكثر، الواجب على العبد يا إخوان أن يصرف كل أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك يا إخوان رد الأحكام كلها إليه، رد الأحكام كلها إليه. فالتحليل والتحريم حق الله جل وعلا، والتشريع حق الله سبحانه وتعالى. الله إذا أحل شيئا وجب علينا أن نحله، إذا حرم شيئا وجب علينا أن نحرمه، وهذه عبادة. ولذلك إخوان هم ما سجدوا لهم وما ركعوا لهم من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت عبادتهم في إيش؟ في الطاعة، في التحليل والتحريم. فالله جل وعلا بيّن أن هذه عبادة وأنهم وقعوا في الشرك لهذا السبب، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إلا ليعبدوا إله. والكلام كله عن إيش يا إخوان؟ الكلام كله في الطاعة، الكلام كله لأن شركهم كان في إيش؟ لأن شركهم كان في الطاعة. فبين سبحانه وتعالى أن توحيد الله جل وعلا وأن عبادته تقتضي إيش؟ تقتضي إفراده في هذا الباب العظيم، يعني الرجوع إليه سبحانه وتعالى، الرجوع إلى حكمه، ألا له الخلق والأمر، الرجوع إلى حكمه والرجوع إلى أمره سبحانه وتعالى. وأكد هذا بقوله لا إله إلا هو، ثم قال سبحانه عما يشركون، فبين أن عملهم شرك وأن التوحيد ينافيه. فالتوحيد يقتضي إيش؟ يقتضي هذه الخلاصة، التوحيد يقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومن ذلك إيش يا إخوان؟ من ذلك إفراده بالحاكمية سبحانه وتعالى، أن تعترف أن الحكم لله وأنه لا حكم مع حكم الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. أيضا هذه الآية إخوان الله جل وعلا بيّن فيها أن بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا، يعني شركاء، يحبونهم كحب الله، يعني أشركوا محبتهم مع محبة الله جل وعلا، أجعلوهم شركاء لله في إيش يا إخوان؟ في المحبة. والواجب أن محبة الله مقدمة على محبة كل شيء، وأن محبة كل أحد تابعة لمحبة الله جل وعلا، فلا يحب أحد لذاته إلا الله، لا نحب أحدا لذاته إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته. فبين هنا أنهم وقعوا في الشرك بسبب تسويتهم آلهتهم مع الله جل وعلا في المحبة. طب ما وجه كونه شركا؟ أن المحبة عبادة، أن المحبة من أفراد العبادة، كما أن إفراد الله جل وعلا بالطاعة في التحليل والتحريم هذا أيضا من أفراد العبادة. ففي الآية التي قبلها بين وقوعهم في الشرك للسبب الذي تقدم، وهنا بين شركهم لأنهم أشركوا محبة غير الله مع محبة الله، جعلوا محبة غير الله شريكة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فيفهم من هذا أن التوحيد إفراد الله، إفراد الله بالعبادة، ومن ذلك إيش يا إخوان؟ ومن ذلك المحبة. الخامس إخوان قالوا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا دلالته على مقصود الترجمة ظاهرة إخوان، لأنه قال من قال لا إله إلا الله ولم يكتفي بذلك، بل قال إيش؟ وكفر بما يعبد من دون الله. هذا إيش يا إخوان كفر؟ هذا النفي. والأول الإثبات فلا بد من نفي وإثبات. لا لا يكتفى من المرء أن يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يسمح ويرتع في الشرك وفي عبادة غير الله، يقول أنا موحد. كيف أنت موحد؟ قال أنا أقول لا إله إلا الله. لا يكتفى منك بهذا، بل لابد من إيش؟ بل لابد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني الأبواب الآتية بعد كلها في شرح هذه الترجمة وفي شرح شهادة التوحيد ولا إله إلا الله. قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. إيش أراد؟ هذا كلام في غاية الدقة والتحقيق. إيش أراد بهذا يا إخوان؟ أراد أن طاعة العلماء والعباد في المعصية داخل في إيش؟ في العبادة. أراد أن هذا داخل في العبادة، فعبادة الله جل وعلا تقتضي إفراده بذلك، وألا ينازع في هذا الحق، هذا حق الله لا ينازع فيه سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إيش الكلمة هذه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله. المقصود هذا باب عظيم يا إخوان، واستنباطات الشيخ رحمه الله من الآيات والأدلة غاية في الدقة والأهمية. الآن يا إخوان هؤلاء كفروا بماذا؟ أشركوا بماذا؟ بمحبة غير الله كمحبة الله، فكيف بالذي يحب الند أكثر من حب الله؟ هذا كفره إيش؟ أعظم من كفر المشركين، وشركه أعظم من شركهم والعياذ بالله. الشريك، نعم الند الشريك، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. هذه مسألة عظيمة جدا يا إخوان، يعني توحيد الله ومعرفة لا إله إلا الله والإقرار بها ودعوة الناس إليها والعمل بها، هذا كله لا يكفي حتى يضاف إليه ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله. وإلا ما فائدة التوحيد إذا كنت موحدا تزعم وتدعي التوحيد وأنت توافق المشركين على شركهم، وأنت توافق المشركين على شركهم وعلى كفرهم، فيجب عليك أن تكفر بهم وبمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا إخوان قوله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، هذا مجمع عليه، يعني من شك في كفر الكافرين أو توقف في تكفيرهم، طبعا مسألة الإعلان عن كفرهم هذه مسألة ثانية، لكن على الأقل أن يدين لله جل وعلا. الآن اليهود والنصارى نحن مجمعون على كفرهم، من شك في كفر اليهود والنصارى وهو من الدعاء إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى الله صباح مساء لا إله إلا الله، ومن أعلم الناس بلا إله إلا الله، لكن يقول أنا لا أكفر اليهود والنصارى، هذا ليس من أهل الإسلام. ليش يا إخوان؟ لأن من مقتضيات لا إله إلا الله إيش يا إخوان؟ بل من أصل معناها أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، أن تكفر الكافرين والمشركين. فالذي يتوقف أو يشك في كفرهم هذا لم يحقق كلمة التوحيد ولم يحقق لا إله إلا الله. وهذا مهم يا إخوان، سيأتي له مزيد بيان وتوضيح وإزالة للإشكال بإذن الله تعالى. قال: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. أنا فيما يتبقى بدي أنبه على مسألة مهمة يا إخوان. أول شيء بدي أعتذر من كل يوم، إحنا ما كان في مجال نأخذ أكثر من بابين لسبب ظرف حصل عندي، ففي المجلس القادم إن شاء الله نمضي على النحو الذي أشرنا إليه. اللي بدي أنبه عليه يا إخوان شغلة مهمة جدا، دعوة إلى معرفة لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله. يا إخوان إحنا ما بدنا نحفظ مسائل مركبة، النفي والإثبات والشروط، من غير ما تكون الحقائق الإيمانية التي تفيض بها هذه الكلمة موجودة في قلوبنا وتتغرغر بها نفوسنا. التوحيد يا إخوان حقائق إيمانية لابد أن تفيض بها النفوس والقلوب، وهذا أشرته باختصار، لكن إن شاء الله سنركز عليه فيما يأتي معنا من الدروس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.